الدنيا إيمان ثم العمر، افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلان. خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وخلق منها زوجها، استوقفتني كلمة وخلق منها، يعني دي من الحاجات المحزنة بالنسبة لنا الحقيقة في نظرتنا احنا لإيه؟ للأنثى ككل، أو نظرتنا لنسائنا بصورة خاصة. وخلق منها زوجها، طيب هو زوجها طبعا في الكلام اللي هو زوجها اللي هو زوجها خلاص، وفي زوجها اللي هو إيه؟ اللي هو الأشباه، الأشباه شبهها شبهها خلاص. طيب على معنى أنه خلق منها زوجها خلاص، وعلى معنى شبهها أنك تفهم أنها زيك، يعني كلمة كونها مخلوقة منك وكونها وصفت بأنها زوجك يبقى هي إيه؟ مش طبقة تانية، يعني مش رتبة تانية، مش حد في مرتبة أخرى، لا هي زيك في النهاية، هي في النهاية زيها زيك. بس إيه القصة؟ تباينات الخلق، زي ما احنا في بني ادمين وفي طيور، في برضو رجل وفي ايه امرأة. وزي ما انت تبص على مملكة الحيوان دي مثلا تلاقي فيها حاجات اقرب للانسان وحاجات ابعد عن الايه عن الانسان، مثلا فصيلة القرود ومش عارفه الشمبانزي قريبة من الانسان جدا في حاجات كتيرة، وتشوف حاجات هناك بعيدة خاصة انسان. نفس القصة المرأة بالنسبة لك انت كرجل هي زيها زيك، لا سيما بقى مع التكليف وغيره. اما ما احنا عارفين ان الكلام ده خلصان، لا مهم جدا الكلام ده مستوعب في حقوق كتير تخصها، حاجات زيها زيك، يعني مثلا مش مستوعب في ان زيها زيك انها مكلفة، مش مستوعب ان زيها زيك انها محتاجة تنصر الدين، مش مستوعب ان زيها زيك ان انت ايه هي مش يعني هي ربنا خلقها منك مش خلقها ليك. احنا مش مستوعبين دي، خلقها منك مش خلقها ليك، خلقها منك عشان المفروض ان انت تقول ايه، تحس بالقرب وتحس بالامتزاج وتحس مش عارف ان مفيش فرق، خلقها منك عشان ربنا يوصل لك انها متجانسه معاك تماما ومش عارف ايه والكلام ده كله، انما مش ليك عشان يعني مش عشان تستعبدها، يعني عشان يعني انت في النهايه هو ده مثلا مفهوم للاسف حتى حاضر عند مثلا كتير ملتزمين ان السيتي دي ايه بتاعتنا، مملكتي الخاصه، احيانا بقى تحت وهم وزعم اللي هو ايه لا يعني مملكتي الخاصه في المحبه والوداد والكلام ده كله، ماشي يا عم قلبك يبقى مملكتها الخاص او قلبها يبقى مملكتك الخاصة ماشي، لكن في الاخير هي ايه، هي حد كائن مسؤول نفسه امام الله، عنده مسؤوليات اللي تخصه، مش حد مستعبد ليك انت في الاخير ولا مسخر لشهواتك. ولذلك من الحاجات الجميلة في مطلع النساء وخلق منها ان من الاول كده بتقول لك اول حاجة لازم نحطها على الترابيزة قبل ما نبدأ نتكلم انه ايه، انه خلقها ايه منك، اللي النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنها بإيه؟ النساء شقائق الرجال. من الأول كده لازم تاخد بالك، أول مفهوم لابد أن إيه؟ يتم إرساؤه فيما يتعلق بالنساء، إن الإيه؟ أن النساء شقائق الإيه؟ الرجال. غيرتك ما تخليكش تحرمها من ما يخص آخرتها، مش عارف حبك ليها وحرصك على أنك على اكتنازها والسيطرة عليها ما يخليكش مش عارف إيه، هي ما تبقاش قنطرة لتحقيق أهوائك أنت الشخصية. الواحد فينا عشان يجد راحته ويجد متعته ويجد اطمئنانه ويجد انبساطه، هي بقى تتهيري تروح في 60 دقيقة تروح 60 دقيقة، المهم إن أنا في الأخير إيه؟ أتبسط. فمما يحزن إنها، وده أصلا إشكال عند المرأة، إن أنت بتدمر آخرتها عشان دنياك أنت، عشان انت تتبسط وتاكل وتشرب لا مش تتبسط، ده في اوقات كتيرة ايه طول ما انا في البيت ما فيش خروج. طب ده ايه؟ طب مثلا رايحة فين يعني؟ رايحة مش عارف الدرس الفلاني، رايحة اعمل حاجة فلانية، طول ما انا في البيت ما فيش خروج انت بتدمر. ولذلك سبحان الله من الحاجات المحزنة جدا ان الظلم ده الحاصل في البيوت، لما نقعد نفكر فيه كده احنا بندي زوجاتنا وبندي بناتنا وبندي اخواتنا بنديهم ذرائع تخلي المجرمين بتوع النسوية ومش النسوية والعالم دي يعملوا ايه، يملوا دماغتهم. سيبك من دماغتهم خالص في حته انك تديها حريتها في انها تاكل وتشرب وتروح وتعمل وتودي وتستمتع ومش عارف ايه الكلام الهبل بتاعهم ده. لا يا سيدي، اعمل حتى اللي ربنا امرك بيه، اللي هو ايه، ما تدمرش اخرتها عشان دنيتك انت. اصل انا ما احبش مراتي مش عارف تعمل ايه. لا المفروض ازاي وانت المفروض تبقى موجوده وتعملي وتودي. ما تدمرش اخرتها عشان دنيتك. ما تتخذش النعمه اللي ربنا انعمها عليك مطيه عشان انت تحقق في النهايه ايه اهواك، وكان انت بس اللي ايه اللي مطالب انك تخش الجنه، واللي مش مطالبه بقى هي مطلوب منها تقوم بالايه بالحاجات بقى الاخرى بقى، هي تبقى في خدمه الشهريار الملك فلان الفلاني. بس هي انسان برضو في النهايه عنده حاجات هو مطالب بيها وهتحاسب امام الله. فاحنا عندنا مشكله وهم عندهم مشكله، ان هي في النهايه اعتبرتك انت محور حياتها، اعتبرت عيالها محور حياتها، هو ده دنيتها واخرتها. فكنت دايما اقول اكثر ناس بيصدق عليهم الوصف ده هم النساء، اللي هو ان بيضيعوا اخرتهم عشان دنيا غيرهم مش عشان دنيتهم. لان في النهايه المراه ايه، الزوجة بتدي مش بتاخد، والأم بالذات كانت بتدي مش ايه مش ده، بس بيضيعوا اخرتهم عشان دنيا غيره. ليه يعني ما يقضوش لا يقضوا مصالح وقوموا كل حاجة وزي الفل، بس عندهم ايه، عندهم مبالغة زائدة في ايه، حط بقى الراجل محور حياتها، راح جه ودع عمل ما عملش ما سألش ما جابش ما وداش يا حجة، والواد ومش عارف وعمل وودة ومش عارف ايه، فبيخسروا اخرتهم عشان دنيا غيره. هما ده تصوره، واحنا عملنا ايه، احنا برضو بقينا شايفينهم كده، ولادنا بقوا شايفين امهاتهم كده، لدرجة انه زعق لها يا ماما درس ايه ومش درس ايه اللي انت بتعمليه وتقولي لي مش عارف ايه، انت كل ده بتصلي، لدرجة ان الراجل عادي بيقول لها احنا مرناش بقى الا صلاة ومش صلاة ومش عارف ايه وكلام ده كله، ويبقى حد ملتزم ويتصور بقى ان هو من حقه خالص تمام زي الفل. يبقى كده والله انا بقعد اتخيلها كده مش مش مش مش مش راكبه معايا. يعني انت مثلا تقعد كده تقرا عن اللي كان بيحصل مثلا اللي بيعملوه كفار مكه في الصحابه وتبكي زعلان جدا على اللي حصل مع الصحابه. انا بتخيل بقى الاخ اللي قاعد كده ويقول لها ايه، طب والله العظيم ما انت رايحه الدرس، انت ما عملتيش كذا، انت ما التزمتيش بكذا، انا مش قادر اتخيل ان انت بتحاد ربنا دون ان تشعر، انك بتنصب نفسك واحد بيعمل ايه، ارايت الذي ينهى عبدا اذا ايه اذا صلى، لمجرد انك اكتسبت حق الايه، حق انك تقول لها ما تخرجيش، ما اصل هي مشغوله، لا قول لها لو سمحتي هتخرجي التزمي بايه بحاجات معينه، ما تجيش قبل ما تجيش مؤخره، في واجبات بيت لازم تتعمل، انا عليا واجبات انت عليك ايه واجبات، انا عندي حاجات وانت عندك حاجات، اتكلم في القصور اللي حصل مش في اصل المساله، وما تنصبش نفسك يا ابن الناس، قلت مرارا وتكرار ما تنصبش نفسك ند لله، ما تحادش الله، ما توقفش في سكه حد في طاعه الله، ونقعد بقى نقول يا عيني ونتحسر على اللي بيمنعه عن طاعة الله، وانت تمنعها لمجرد بعاقبها. طب ما تعمل راجل وتعاقبها في حاجة تانية، والله صح. يعني انا مثلا واحد اقول له ايه مش عارفه كذا ومراتك لا قعدتها من الدبلوم ليه، بعاقبها. طب ما تسترجل وتعاقبها في حاجة تانية، والله العظيم بجد ما يقدرش، بس الحيطة المايلة دينها واخرتها للحيطة المايلة، وكأن العبد لا يخشى الله. أنا من بعد أتفكر فيها كده مع نفسي، يجي هذا الشيطان ينزغني كده في حاجات، وأنا أقول لنفسي لا لا لا، أنت ما تحطش نفسك مع ما هي في النهاية إنسان مكلف مطالب إنه يقوم بطاعات، أنا إيه لو ما ساعدتش ما إيه ما لا ما لا ما لو ساعدتش ما أقفلش، لا إنما أنا ما حتى محايد، إنما ما إيه ما أجيش لحد في سكة حاجة، ما تدخلش نفسك. والله عندك اسبابك بقى الشرعيه انها مثلا ماشيه مع ناس دماغهم مش مظبوطه، عندك اسبابك الشرعيه ماشي مفيش مشكله، انما لمجرد ان انت متصور انها ايه. وللاسف الشديد الكلام ده بيتم الترسيخ ليه باسم الدين. للاسف الشديد ويتم المداهنه باسم الدين. هي امراه مطالبه عليها حقوق وعليك حقوق. لما اجي اتكلم ما اتكلمش في دينك. ولذلك حتى هي بقى اللي بيحصل ايه لما حضرتك بقى بتيجي تشغل عن حقوقهم بدينك، تقول لك ايه اقعد بقى وشوف مصالحنا وشوف مصالح بيتك وكسبنا من الدين، وتقعد تراودك على انك تسيب دينك. انما لما يتفهم ان الدين خط احمر، ان اخرتي خط احمر، طب ليه برضو هي مش اخرتها خط احمر؟ فسبحان الله، والله الذي لا اله الا هو، في ناس كتير عرفها يعاقبه الله من جنس عمله ان هي تقفله في ايه، في اخرته بقى. بس بايه الشيطان بقى يشتغل معاه، مش لازم تقفله بشكل ايه صريح. عايزين طلبات، حصل كذا. على فكرة احنا كنا المفروض نروح في المكان، ما تفتكرش الا في الوقت اللي هو عنده فيه ايه حاجة عشان تصدره في الحيط، دون ان ايه يعني مش نصحة بقى، مش هتحطك في الايه، مش هتصدر نفسها في الحيط. ما تجيش تقولك ما تروحش كذا، هتقولك على فكرة مش احنا الولد ده لنا فترة بنقول هنوديه للدكتور ومش عارفه الكلام ده كله، وعمالين نطنش انا حجزت له معاد بكرة. ابنك بقى هيتدمر ويحصل له ليه؟ الجزاء من جنس العمل. انما لما نيجي نتكلم في الاخر خط احمر، هو انا ايه مشكلتي؟ مش مشكلتي ان انا مشغول بالدين، مشكلتي ان انا مقصر في الحقوق اللي ايه اللي علي، مش ان انا مشغول بالدين. ما تجيبش الدين في الموضوع، ديني ده مسألة تانية خالص. انا مشكلتي اني مش قادر اواكب، مش قادر اوازن، فمش هنزل في الدين، هرتفع بالحقوق اللي الواجب عليه، فملهاش دعوة بدي. لما انت تكون ده منطقك انت نفسه في التعامل معاها، هيكون ده منطقك في التعامل معاك. بص يا بنت الناس، مش هكلمك عن ما يخص اخرتك، عادي دي حاجة تبسطني وارجو ان انا اكون لي اجري فيها، لكن لو سمحتي ارتقي بقى بانك تقومي بحقوقك، اعملي موازنتك بشكل صحيح، كلام ده. انما ينصب المرء نفسه في هذا الخط. فياريت يعني اول قاعدة بترسيها سورة النساء قاعدة وخلق منها زوجها، النساء شقائق الرجال. اول قاعدة بترسيها بتقول ان في المجتمع المسلم المرأة دي كما الرجل، المرأة كما الرجل في كل حاجة، في اعتماد المجتمع المسلم على بنائه، هي المرأة حاضرة شقائق الرجال. المجتمع ده مش هيقوم أبدا بدون رجل، بدون النساء، هي يعني دول شقائق الرجال. خلق منها زوجها، فكرة التكامل من الأول، منها خلاص، دي من الأول كده بقاعدة بيتم إرسائها. بعيدا بقى، وللاسف الشديد الناس لا تكاد تاخدها الا في ايه، في الايه، في الحب والحنان والامن والامان وفوزيه وامتناء، الحاجات اللي هي دي اللي هو مش عارف ايه المفروض تحبها، ده هي متاخده من ماشي، كل ده حلو، ده كل ده حلو. اللي قلنا قبل كده الحب والحقوق ما بناخدهاش الا في ناحيه الايه الحب، لا بقى في الحقوق، ان في الحقوق هي زيها ايه، زيك في التكليف، زيها زيك. مجتمع النساء تبقى فاهمة انها مسؤولة عن الدين زيها زي الراجل، مش حاسس ان الرجالة هتشيل واحنا ملناش دعوة، لا. خلق منها زوجها، انتي شبيهته، ما عندكش اي حاجة تخلي في نقص في التكليف خالص، عندك ظروفك الخاصة اللي مش عارفة ربك ايه اسقط عنك ساعتها حاجات من تكاليفك. بس المرأة نفسها تبقى فاهمة من الاول كده ان المرأة تبقى فاهمة. ولذلك بقى تلاقي ايه برضو اللي ايه من الحاجات اللي تنرفز، ان لا تكاد المرأة تستعمل هذه النصوص الا في ايه، الا في تحصيل ما تم استلابه منها من حقوق. والخناقات مع الراجل، النساء شقائق الرجال، بتخرج باخر، بتعمل بعمل هبل، لا، انما هي شقائق الرجال في ايه، في المسؤوليات برضو عن الدين ده. هو انت مش لوحدك يعني مسؤول عن الدين، مش لوحدك شغلك اخرتك، مش لوحدك مش عارف ايه، انا الاخرى برضو ايه مسؤولة زيك، شركتك في هذا الامر. مش تبقى الواحد يحس ان كأن عنده ابو جهل في البيت، والله تبقى تلاقي واحد كده لدرجة في أوقات بعض الصالحين يحس إن حياته ممكن تبقى حلوة قوي لو مراته دي مع ألف سلام. ممكن حتى كنت كتبتها في بوست مرة، قلت هو ليه إحنا مع أحبابنا والناس القريبين مننا ليه نخليهم لحظة ما يشعروا إن إحنا لو متنا هيبقوا أسعد، رغم إنهم بيحبونا ومش عايزين يخسرون. بسبب إيه؟ الحاجات اللي زي كده، الحاجات اللي من النوع ده أصلا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعول. في الحقيقة استوقفتني جدا وإن خفتم، القاعدة برضو والخروج بالقاعدة برا الحدث ده لوحده. إزاي؟ إيه القاعدة هنا؟ القاعدة بتقول إيه؟ السلامة أول في مواجهة إيه؟ يعني خلينا بمعنى بسيط، معنى إجمالي كده، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني في إيه في اليتامى؟ في الزواج منها، أنت هتقوم تتجوزها بما إنها يتيمة تعمل إيه؟ اليتيمة بتاعتي بقى مش هيمهرها، مش هيجيب لها زي بيت الناس، هياخدها لابنه فإيه؟ هيعدي الموضوع، فمش هيقصطوا فيها، مش هيقصطوا في إعطائها إيه؟ حقوقها ابتداء قبل الزواج، المهر والكلام ده، ومش هيقصطوا في معاملتها، ده ملهاش إيه؟ حد. لذلك حتى كنت بقول الشريعة حطت أمور معينة ومش عارف إيه، واحدة فعلا فعلا يعني مسألة إن واحدة ملهاش حد غير واحدة إيه؟ لا ليها حد، بيفرق مسألة في من الأول أصلا فرق. فبما إنها يتيمة فيحصل لها إيه؟ مش هيقسطوا فيها. إذا تشوفوا التعبير القرآني عجيب، ألا تقسطوا فيهم، تقسطوا يعني تعملوا إيه؟ تعديلوا، يعني مش هتعاملون بالعدل. ولذلك دايما كان حتى منهاج النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخص اليتيمة إيه؟ إيه المنهاج فيما يخصها في مش عارف زوجها وغيره؟ المثل، زيها زي حد تاني، كأن أبوها عايش، كأن مش عارف إيه، مش حاجة اسمها إنها كده، يبقى خلاص يقدر حقها. تقسطوا، ولذلك تعبيره القرآني تقسطوا يعني إيه؟ تعديله، ما قالش وإن خفتم أن هي أن تظلموا اليتام، لا مش تظلموا، إن مش المطالب إنك ما تظلمهاش، المطالب إنك تعمل إيه؟ تعدل فيها، تديها زيها زي إيه؟ زي غيرها بالضبط، ما تنقصهاش، لا تظلمها ولا تهضمها ولا تنقص منها حاجة، ألا تقسطوا في اليتام. طيب لما تيجي انت هتجوزها لابنك ولا كلام من ده، انت ابتداء مش هتعديل معاها، وبعد كده في حياتها مش هتعمل ايه؟ بقى مهضومة الجناح، فيعمل فيها ويدي بقى وما يداش حقوقها، ويروح لها ولا ما يروح لهاش، ويسأل فيها ولا ما يسألش فيها. طيب فانجحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباعة. طيب ايه هنا القاعدة بقى؟ القاعدة بقى ان انت لما يبقى عندك ميدان او عندك حد وتخاف انك مش هتديله حقه، تجنبه احسن، ويعمل ايه؟ وروح اللي ياخد حقه. طبعا بقى الناس اللي احنا مثلا حتى كرجاله بمنطق النظر الايه دي لان كنا نرى فيها الا ايه؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء، ما تشوفش الحته اللي قبلها، ما تشوفش الحته اللي قبلها، ان الكلام ده في مواجهه ايه؟ في مواجهه واحد. طيب سيبك من يتيمه بقى، واحد النهارده فعلا هيتجوز واحدة وهيظلمها وهيعمل مش عارف ايه. طب يا عم روح لغيرها، خليك في الايه؟ في السلامة اولى، زي ما الدكتور احمد في الايه؟ لا انت ما وان خفتم فافعلوا. طيب خفتم ايه بقى؟ خفتم الناس ولا خفتم الله؟ خفتم الله. ركز بقى في حتة دقيقة هنا، خفتم انفسكم في القيام بحق الله، لان مين هنا صاحب الخيار؟ شخص ذاته. فانا خايف ان انا لا مش هقدر ادي حقه، فالاول اعمل ايه؟ ابعد عنه عشان ما اهضموش حقه، انا مش خايف مش هقدر ادي حقه، يبقى لا الاول ابعد عنه. ده اصل بقى للاسف الشديد لما احنا كده في الايتام في حقهم، ان خفتوا من انتوا ما تعطوهمش حقهم فعندكم متسع من ايه؟ من غيرهم. ليه بقى؟ لان ايه اللي بيحصل؟ ان للاسف الشديد احنا بندور على الفرص السهله، بندور على الناس اللي ايه ومش شغلنا بقى ان حد يطالبنا بحقوق القصص دي، فبندور على الفرص الايه السهله. ولذلك الامر حتى بعض العلماء استنبط منه حتى ما يخص الرجل مع امرأته. انت حتى انت خايف انك مش هتقصد في مراتك دي في حقها ولا فهتعمل ايه؟ انكح ما طاب لك من النساء خلاص، بس ما مش تخليها وتعمل ايه وتظلمها. وهنا هنروح بقى الآية التانية اللي هي فلا جناح عليهما اي ايه اي يصلح بينهما صلحا او اي الصالح بينهما ايه صلحا. هتصالح معها على شيء تصالح معها، انما بما ان هي مش تقدر تتطلق وما تقدرش تتكلم وما لهاش حد، فانت بتعمل ايه؟ خلاص دي عندي كده، ادي مضمونة ومش عجباني وانكح ما طاب ليه. لا، ده المخرج، ده المخرج ده جعل للعبد فرارا من الايه؟ من الظلم. طيب يبقى ان خفتم من الله، ان خفتم على اخرتكم، مش ان خفتم من الحريم، ان خفتم من الست بتاعتك فتجوز يعني، لا، ان خفتم من ايه؟ من الله. ان خفتم على اخرتكم فايه؟ فآثروا سلامة دينكم. لا، سيب الليلة دي خالص وانكحوا ايه؟ ما طاب لكم من النساء. يبقى انت خدت حقك اللي ربنا كفله لك، وهي خدت ايه حقها؟ انها ما ظلمتش، خلاص ما تظلمهاش. ولذلك هيجي معنا بقى في تحريم التعليق، خلاص انها تعلق في يعني وغيرها بقى في تحريم انها ان ايه نهضم حقها بعد كده وغيرها من الامور. الامر هيكون اوسع، تشنيع الامر ده يشتد لما انها تكون ايه يتيمه من الفئات اللي ربنا عز وجل امر بايه، امر بان احنا نحفظ حقوقها وما نجيش عليها والكلام ده كله. فهنا اتمنى الانتباه للمبدا الاكبر، ومبدا ان خفت، ان خفت ان انت ما تعدلش او ما تقومش بالحق آثر السلام. تعالوا نشوف مشهد كده مشهور حكيناه اكتر من مره، بس عشان تشوفوا ازاي الصحابه كان الموضوع عندهم مبدا عام مش خاضع للمساله دي بس. فاكرين القصه اللي هتحكيها ستنا عائشه عن الرجل اللي هو كان عنده غلمان العبيد بتوع دول، اللي هو كان بيقول امرهم ولا ايه ولا يطيعونني وايه ويشتمونني فاضربه خلاص بقى يعني، ما يعني اعمل لهم ايه؟ عارفيني ما بيسمعوش كلامه وبايه وبيشتموه فبيضربهم عادي، احنا حد يقول ايه حقهم بقى وما بيظلموش خليهم مش عارف ايه. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم اخباره ان هم اللي عملوا ده هيوزن، واللي انت عملته ايه هيوزن، ويوم القيامة لو كان ليهم لو كان ليك وكلام من ده كله، وقولوا اما تقرأوا قول الله عز وجل ونضع الموازين القصة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. المهم فالراجل قاعد يفكر، فكر بالمنطق بتاع الايه بقى، لا دول لو استمروا معايا انا ممكن ايه، انا ممكن ما انا مش ضامن ان انا ما مظلومهمش، لا خلينا في السلام خلاص. ففي الحقوق البشريه الكلام ده مهم. وانا شخصيا يعني الواحد بدا يقتنع بالنقطه دي، ان مثلا خلاص واحد واحده متجوزين وواصل لصوره ما بيديهاش حقوقها ما بيصرفش عليها وقرفها وقرفاه ومطلع عينها مطلع عينه، وهو مش قادر يعدل فيها، مش قادر يعمل فيها خلاص، مش قادر يعطيها خلاص. والله حاولوا في الاصلاح مره واثنين وثلاثه واربعه وعشر، طيب حاولوا بقى في المخارج الاخرى اللي موجوده في صور اخرى، زي ان يصالح بينهما ايه صلحا، يصطلح على ان انت انا مش قادر اجيلك، انا يصالح ان انا نفقتك عليا وبرده مش واصلين لدي، يبقى يعمل ايه؟ يؤثر السلام، يؤثر السلام خلاص. ولذلك من الواضح هنا، من الواضح ان انكحوا ما طاب لكم من النساء هو مخرج في حالة ما، ماشي، عشان نبقى يعني برضو منصفين، احنا كرجالة طبعا مزعلنا الكلام ده جدا خلاص، بس من الواضح هنا ان هو ايه، انه مخرج ان هو اباحة، اباحة لايه؟ لامر ما فيه الانسان. الفكرة انه الاصل، لا مش الاصل، يعني على ظهر الآية نحن نقدر نقول ان هو الاصل والكلام ده كله هو مخرج خلاص. فالمخرج ده بقى لو انت وسعت النطاق شويه فان خفتم ان الا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، خلاص لو انت وسعت المخرج ده شويه او وسعت الامر ده شويه هتفهم ان هو ردت فعل او او او شيء ربنا اباحه لك في مواجهه اشياء اخرى. زي ايه؟ وان خفتم الا تقسطوا، شيل بقى تقسطوا وحط حاجات تانية. وان خفتم ان تقعوا في الفاحشه، وارد. ولذلك اللي هو ايه اللي بيقول عليه انه يخشى العنت، يخشى العنت يعني ذلك ما خشى العنت منكم. لا هو عنده يعني خلاص هو عنده ايه، ما احنا هقول ما دي ابتداء بقى من الاول اللي هو واحد بقى يقول لك لا انا مش هتجوز الا لما اكون نفسي. لا ما تكونش نفس، انت دلوقتي تخشى انك تعمل ايه، ان الوقوع في الفاحشه مش عارف ايه، يبقى اعمل ايه؟ انكحه خلاص. تمام طيب، فاطلع بره تقسطه، ماشي، اطلع بره في واحد متجوز. وان خفتم ايه؟ ولذلك بقى للاسف الشديد ده اللي بيحصل. والله قالها لي واصل لمرحله، ولذلك حتى لما كان مثلا حد من الاخوه يكلمني ولا حد، واصل لمرحله ان انا خلاص ما بالاسباب الشرعيه بكل حاجه مش قادر اسد على نفسي وقوع في العنت. مرات انا اسف في اللفظ، مراتك واهل مراتك وعيالك وكل كله يخبط دماغه في الحيط، واثر دينك واخرتك. يعني ان خفت على ايه؟ على دينك، خفت على اخرتك، خفت على، لا خلاص ما فيهاش إيه؟ ربنا جعل مخارج. وطبعا انتبهوا في طبعا سورة النساء سورة تشريعات، وسورة فيها حقوق، وهتشوفوا بقى روعة وعظمة التشريع في إيه؟ في سورة النساء. في مثلا في حالة زي كده لما تيجي تتأمل في الحالة دي، انظر كده للحالة الكاثوليكية، تأمل كده في الحالة الكاثوليكية وتأمل في الحالة الإسلامية. مؤبد لا فيه تعدد ولا فيه ايه، ولا فيه طلاق، يعني ما فيش دي ولا دي. تبص كده الحاله الكاثوليكيه دي وحاله امراه، لذلك هيجي معانا بقى، بس يعني هي بتفهم من الايه دي، هي هتفهم منها يعني زي ما بيقولوا كده باللازم، بس جايه بشكل صريح بعد كده. المراه نفسها مطالبه بكده، هو ايه الاصل الكبير؟ لما تخاف على دينك خد المخارج الشرعيه، لما تخاف على دينك خد المخرج الشرعي، خلاص ما تخاف على اخرتك خد المخرج الشرعي. واحده خلاص وصل لمرحله مع واحد انها بتخشى على دينها منه، مع الف سلام، لان مش ده الواقع عند الناس. الواقع عند الناس ان هم ايه، ان وان خفتم على اموالكم، وان خفتم من كلام الناس، وان خفتم مش عارف ان يحصل لك مشاكل مع اهلك. لا انت بس برضو مش اللي هو الهوى، يعني انت استبان لك يقينا او الواقع فعلا ان انت بتخسر دينك بتخسر اخرتك مش عارف ايه يعني. وحتى لذلك انا كنت الفترة اللي كتبت فيها السماح بالمتاح من المباح، ماشي، الحقيقة من الحاجات اللي فجرت ان انا اكتب كلمة السماح بالمتاح من المباح شرعا، يعني كانت صورة واحدة وقف لجوزها، وقفت يعني في انه ما يتزوجش، وهو دماغه الف مش عارف انه يتجوز. تمام، فمش عارف محاولة في المهم يعني ما يتمش الامر. واذ بها تفاجأ بقى بسلوكه سبيلا محرما. وشوف بقى لما يعني تفاجأ بسلوكي سبيلا محرما، مش تعود نفسها بتقول ايه، انا اسفه، انا مش عارف ايه، انا غلطان، انا كان المفروض ايه. يا عم شق طريقك، خد يعني خد تجربتك، روح جرب وانا مستنياك مثلا. يعني انت متصور ان ده يعني هيوافق؟ خلاص انا ما بتكلمش عليه، هو نفسه اصلا هو مخطئ بسلوك سبيل محرم ابتداء. يعني هي دي بقى اللقطه اهو. طب انت وصلت لحاله انك هتسلك سبيل محرم، ما تولع هي بجهاز عذرا يعني، وتعمل حرام ليه؟ ونخسر ديني ليه؟ واخسر اخرتي ليه؟ خلاص هي دماغي قفلت وهعمل كده، يبقى ما اعملوش حرام، ما اعملوش حرام ولا ادنى حرام فيه، ولا سلوك له سبيل حرام. خلاص قفلت في دماغي وهعمل كده، خلاص اعمله. هتتطلق تتطلق بس ما تعملش حاجه حرام، ما تخش السكه حرام، ما تخسرش اخرتك وتخسر دينك. لا اباء ده هو عشان خاطر خايف ان هي مش عارف ايه وهيحصل ايه فيسلكوا سبيلا محرما، يقعد بقى يمشي مع واحده وواتس في واتس وصوره في صوره ومقابله في مقابله وكلمه في كلمه ومكالمه في مكالمه وقله ادب في قله ادب، ويخسر دينه ويخسر اخرته. مش عايز احكي تفاصيل اكتر من كده، لكن الموضوع خد ابعاد زي الزفت في حاجات حواليه بقى، وفي اضراره بمصالح مسلمين، وفي مش عارف حاجات تخص بيته، حاجات ضخمه ورخمه. انا ما بقول لنفسي بقى الست دي نفسها ليه ما يبقاش عندها سماح بالمتاح من المباح، لدرجه حتى انها توصل انها تقول انا عايزه اتطلق، مش هيعجبني الوضع ده، حره برضه مع السلام. صحيح ما هي اختارت الاختيار ده، او انها تقول له يا عم جرب وريه، لا تفرح يعني مش تفرح، لا وتيجي تقول له ايه سقطت وعملت ووديت، لا شوف بقى لما اللي كان بيكلمني يعني المهم حد من طرفها او هي نفسها يعني زعلانه بقى منه ومتضايقه منه، وشوف بقى الالتزام وشوف كذا. انا صراحه اديتها اللي في النصيب اقسم بالله، قلت لها انت ربنا اضطرتي لكده، طب ما تقولي له براحتك عايز تتجوز يا عمي في النور وتجوز وبراحتك وتعمل زي الفل وانا مستنياك. خلاص مش انت شايف ان انت تبقى حلو كده، ورينا الحلاوه والكواس، بس احنا عندنا حقوق 1 2 3 لا تمس خلاص، وانت خد تجربتك انت امير نفسك خلاص. لا تضطره للحرام اضطرارا ومتصوره، لا هو اللي يشيل ذنب نفسه. انا لو هكلمه هو هقول له ايوه انت تشيل ذنب نفسك، بس لما اكلم المراه ما تضطروش، والله خلاص وصل معاها للنقطه انا مش عايزه خلاص مش عايزه خلاص. ولذلك الواحد برضه من الحاجات اللي شافها بقى كتير في القصه دي، وان خفتم على ايه؟ على اخرتكم، وان خفتم ربكم، وان خفتم على دينكم، خدوا المخرج الشرعي، ما تخش السكه حرام ايا كان الوضع. واحده وصلت صوره ان جوزها ده قرفها تعبها مش عارف ايه كلام من ده كله، مش حاسه انها متجوزه، ما تاخدش سكه حرام. تيجي واحده تقول لي ايه، تقول لي اصل مش مهتم بيا ومش عاطفي وما بيقوليش كلام مش عارف ايه وعندي جوع عاطفي، ده ما تقولي طلقني وعيش حياتك زي ما انت عايزه بقى جوزه تجوزيه. لا هتعمل ايه؟ تقول لك ايه؟ تقول لك لا مش عارف اصل هو ما بي كذا ومشى مع واحد ولا بيتكلم واحد في التليفون ولا مش بتعمل مع واحد واتساب ولا مش عارف في فيسبوك، ايه قله الادب دي؟ خايفه ان خفتي خلاص اعملي ايه؟ خلاص بقى وصلت لمرحله انك هتخسري دينك، هتعملي حاجه حرام، تعمل له ايه؟ تقول له ايه؟ السلام عليكم، تاخد المخرج الشرعي، المخارج الشرعيه اللي ربنا ابحها لنا. انا ما بقولش بقى ان كل واحد يقعد ايه كل ما بقى كده ويهف على دماغه انه يتجوز يجوا مش عارف ايه، ما احنا كرجاله مش بنهف، القصه دي ما بتفرقش دماغتنا مش بتهف، ما ده واقع. بس بقول بقى لو وصل لمرحله انها ايه ان خلاص بقى، ده بقى اللي بيحزنني بقى. ولذلك درجه ان اجد بعض الفضلاء يقول لك ما تقعدش تتكلم في الكلام ده عشان كده هتدي زريعه للرجاله انه مش عارف يعمل ايه، لا نسيبهم لغايه ما يقعوا في المصيبه ونقعد نقول ايه لا ما تديش زريعه مش عارف مين. حاجات موجعة، أنا عندي 10 قصص محكيها لي كده بوداني دي سامعة، حاجة موجعة، وناس يعني المفترض صالحين. ليه يا عم؟ ليه يضطر للاضطرار ده؟ إيه اللي هتكسبه يعني لما يخسر آخرته؟ إيه اللي هتكسبه يعني لما هو دينه يروح؟ ما ربنا أباح له يمشي في السكة الحلال، خد يا عم سكتك الحلال وشق طريقك. بس هي برضو دي هي فكرة ايه؟ الله المستعان. زي برضو هي نفس القصة في الست دي، هو راجل لا واتطلقت ومش اتطلقت ومش عارف ايه، ما هو بقى دلوقتي الحكومة اديتها حقها بقى انها تخلع وما تخلعش والكلام ده، والقانون ده حقها، فتيجي خلعاه وبقى عذر انا اسف مش عارف ايه وخلاص بقى، يبقى فرحان يفرح بنفسه بقى. يا عم هي مش مستريحة معاك، هي مش حاسة ان انت كزوج بتحقق لها يعني، مش مبسوطة معاك، مش واخدة حقوقها، تخشى على دينها، تخشى على اخرتها، ما خلاص يبقى تسرحها صراحا جميلا، لا مش هتتطلق وادي مش عارف ايه لو وهتشوفي بقى وهعمل فيك، او يجي معلقها مثلا وسايبها فيك. طب ما تطلقها يا سيدي خلاص، يعني هي واحده كستي خاشيه على دينها، اتطلقي خلاص اجرى يعني. احنا الحيطة المايلة دينا للأسف الواقع بتاعنا ان الحيطة المايلة دينا ما تجيش على الناس، ما تجيش على كلام الناس، تيجي على ايه؟ على دينها هي. لا ما بس الناس هتقول عليا وتقول وهبقى اسمي مطلقة ومش اسمي مطلقة ومش عارف ايه. لا بقى تقعد بقى فترة عشان مش اسمها مطلقة وعمالها بتخسر في دينها واخرتها. بس عجيبة يعني. فأصل كبير بترسخوا الآية أصل إيه؟ إن خفتم فاسلكوا الإيه؟ إن خفتم على دينكم على آخرتكم من ربكم اسلكوا المخارج اللي ربنا جعلها لكم. اسلك المخرج ده خلاص، ما تحطش نفسك أنت في إيه؟ بمفهومها الواسع بقى. والله لقيت نفسي لا يا عم أنا خايف إن أنا بص الفلوس دي أنا خايف إن أنا ممكن ما بقاش منضبط فيها، خلي فلان يشيل الحسابات. فهمني؟ لا البتاع ده اصل انا خايف ما اقدرش اقوم بمش عارف، خلي فلان يعمل ايه. ان خفتم اسلكوا المسالك الشرعيه، ان خفتم ربنا ما سابكمش ما ترككمش، جعل لكم مخارج شرعيه في العلاقات الاجتماعيه وفي اي حاجه موجوده تاني. وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى فانجحوا ما طاب لكم من النساء مثنى ولذلك حتى الناس متصوره ايه يعني اتجوز اثنين اتجوز ثلاثه اتجوز اربعه ايه، لا يعني اتجوز اللي تسد به الايه الحاجه دي. يعني ربنا بيقول لك معاك يا عمي اثنين ثلاث اربعة بس ما تعملش الحرام، بس ما توقعش في الحرام، بس ما تظلمش ما تهضمش، معاك اثنين ثلاث اربعة بس ما توقعش في الحرام. ده اللي الناس بقى مش قادرة ايه تفهمه، ان فكرة ان انا لما لا الموضوع متاخد مثلا كرجالة على ايه، على فكرة ان انا بحب يبقى عندي ستات كتير ماشي عادي، دي شهوة من شهوات الرجال طبيعي، ربنا وعد الرجال مش عارف ايه من الحر العين طبيعي. لا هي مش القضية كده، القضية بقى ان انت واصل لصورة ان لا يا سيدي معاك اتنين تلاتة اربعة ما تسد به تلك الحاجة اللي تخليك ما تقعش في الظلم او تقع في ايه او تقع في الحرام. لا هو الموضوع مش كده يعني. لذلك سبحان الله بقى يعني انا من فترة كده كام سنة بقى اللي يكلمني اقول له بص يا ابن الناس لو واصل لمرحلة تخشى العنت، اقول كده حتى نفس اللفظ تخشى العنت، تخشى على دينك لا تفكر في شيء الا في صيانة دينك، اللي يحصل يحصل خلاص. واحدة انت تخشى على دينك تخشى العنت خلاص، تخشى العنت خلاص ماشي عادي يعني ايه اللي حصل يعني. اما تيجي للنبي صلى الله عليه وسلم تلك المرأة الصالحة وطب تنقيمي عليه ما نقيمش عليه في مشكله في مشكله، لا بس انا مش عايز اعيش معاه مش قادر اعيش معاه. قال لها بقى انت مش عارف ايه وانت مش محترمه وانت مش شكلك شايفه لك شوفه وفي واحده اسمها كذا، لا عادي خالص. لو عللت التعليل بتاعها كان ديني بصرف النظر، ما لناش دعوه بتعليلاتها بصرف النظر. احنا قلت كلام قبل كده في قصه سيدنا زيد وقصه ستنا زين، هو كان ايه السبب؟ حدش يعرف سبب، واي واحد يتكلم في سبب يبقى بيستهبل، مفيش سبب موجود في النصوص خالص، مفيش سبب. بعض الناس يتوقع كده ان مش عارف تتعالي عليه، حتى الكلام اتقال ده اساسا كلام ساقط، ان ما كان لستينا زينب ان تقعد تطول لسانها على جوزها وتستعلي عليه بايه بنسبه، بس نقدر نقوله ببساطه ايه السبب، مش مهم ايه السبب. ولذلك حتى ايما مراد سال الزوجات طلقها من غير بأس، من غير بأس يعني ان واحده عايشه متهننه متكرمه وتمام زي الفل وبسطها وتمام وايه وتقول له ايه انا عايز اتطلق، انما عندها اسبابها، عندها سببها الشرع. العلماء يقول لك ايه لا مش لازم عندها سبب الشرع، عندها سببها الطبيعي ما بتطقش طبعه، قرفت بقى من عصبيته قرفت من مش عارف الاسلوب قرفت منه عادي خالص مش متوافقه، مش لازم عندها سبب شرع، عندها سبب الايه الطبيعي في طبعه هو كذا كذا كذا كذا كذا. اختلفوا بقى في ايه في ان تكون مثلا هيتجوز تاني عندها سبب ولا ما عندها سبب، يعني هيعمل حاجه ايه يعني. واحده انا هتطلق عشان عمال يقول لي فيها طالب علم ومش طالب علم، هتطلق عشان مشغول عننا مش عارف بايه، هتطلق لا دي بقى اختلفوا فيه. قال لما يكون بقى حاجه تخص ناس قالت لا دي حاجه تخص الدين ما لهاش اصلا انها تعمل ايه، هذا ليس ببأس انه شيء اباحه الله. وناس ثانيه قالت لا هو بأس من ناحيه ان هي نفسها ما تتحملوش ومش عارف ايه والكلام ده. والمرأة اللي تختار الأصلح لدينها ما تجيش في السكة بتاعت الدين دي خالص، تيجي في سكة الدنيا براحتها عادي، مش طايقة، مش عاجبها، مش عاجبها العيشة دي، وصل الصورة مش قادرة تستحمل معاك العيشة دي، خلاص حرة. كلهم مش عاجبهم جو الستات. لا لا بص لا مش مستات مش عاجبهم. ما انا بقول اهو المشكله، المشكله ان احنا كرجاله بنبقى عايزين كل حاجه. يعني ايه؟ انا عايز اتجوز تاني واحافظ على مراتي الاولى عشان فيها مميزات وعيالي ما يتاثروش، عيالي، والموضوع يتم في المجتمع بشكل ايه؟ لطيف. لا اللي اقصده مش عايز يخسر حاجه، وبناء عليه بيعمل ايه؟ بيضطر يسلك الطرق الملتويه، مش عايز يخسر حاجه مثلا، يخبي مش عارف. المهم فلا، وبيوصل اوقات انه يسلك سبل الحرام عشان مش عايز يخسر حاجه. لا لو وصل لصوره انك هتسلك سبيل حرام لازم هتخسر، في خسائر، بس كل خسارة دون خسارة الدين تهون لو وصل للصورة دي بقى قافلة. إنما المشكلة أنا أنت كراجل عايز إيه؟ أنا عايز مراتي الأولى عشان فيها مميزات، مش عايز أخسرها، بس ناقصني حاجات، فكده يعني تعباني في عشتي، مش عايز أخسر عيالي وكده يعني. فلما تتطلق هتاخد العيال معاها ولا العيال هتشتتوا ما بيننا، فيفضل يناضل في فكرة إن إيه؟ أنت وتعودي وتعودي وتعملي وتودي وتودي وتعملي وعمال شويه في الخناقات، وهو نفسه بقى نفسيا مش قادر يستحمل، فيلاقي بقى طريق كده بيخفف عليه، ياخد الطريق اللي بيخفف عليه ويمشي في السكه دي. لا انما في خسائر، في خسائر طبعا. لازم تعمل حساب على كده، انت مش تاخد كل حاجه. انت واصل، هو النهارده اللي هو قام مثلا هيتجوز ده هو عنده اشكال مع مراته، ولذلك الراجل والست بينسوا ان في حاجه اسمها الزوجيه وحاجه اسمها الابوه، ودي بقى عند الستات بالذات. انت مراتي وام عيالي، فلو مش هننفع كايه؟ كزوجين، انت تفضلي ام العيال. لا يا باشا، عليا وعلى اعدائي، هطربقها على دماغك ودماغه. فبتحط الراجل في ايه؟ لا في خانه اليك، انت مش هتعرف لدرجة ان هو يقعد يفكر كل تفكيره فين؟ العيال بقى. وهو صراحة انا كنت بقول بقى، اي امرأة تلك التي لا كرامة عندها، اللي جوزها يقول لها معلش انا اسف انا لا اريدك زوجة مثلا، وتقول له طيب ماشي، وتروح بقى تضغط بورقة العيال او تضغط بورقة مش عارف ايه عشان تضطر ويرجع ويبقى عايش معاها، اي كرامه دي بقى عند المراه؟ يعني كانت واحده بتكلمني قلت لها مش بيقول لك بشكل صريح انا مش عايزك انا مش طايق؟ قالها لك مره واثنين وثلاثه وعشر، واحنا عايشين عشان العيال، مش اللي هو بقى فعلا بيحبك وكويس وكلام من ده، بس ناقصه حاجات ومش عاجبه حاجات فيك، لا انا مش طايق. وهي عامله ايه؟ كل ما يجي يخش في كيس الجواز تعمل ايه؟ تلعب بورقه العيال، تضغط بورقه اهله، مش عارف ايه، تثنيه منها، وهو كل مره يزداد اصرارا، يزداد عزما واصرار، يزداد اصرار على كده. طب يا بنت الناس، ما خلاص هو مش ايه، مش راغب، طب خلاص انا كرامتي تستدعي ان اقول له خلاص مفيش مشكله، إيه انت بالنسبه لنا كزوجيه خلاص، بس انا في حاجه اسمها عيال، نختار الوضع الافضل لعيالنا. لا ده هي بقى بتنتقم من العيال واهمه انها بتنتقم من ابوه، وهي في الحقيقه بتنتقم من مين؟ من العيال. العيال بيستعملوا كأداة، من النساء خصيصا بيستعملوا كأداة في النهاية. ولا طالما، لا طالما يعني للأسف الشديد في الأحداث دي، لا طالما آذت امرأة أولادها بذلك، إن الراجل في الغالب لما ياخد الخطوة دي بيبقى بيقول إيه، لا مش في دماغه عياله، مش عايز يفرط فيهم ومهتم بيهم، بس عايز لهم أمهم، عايز لهم أمه. فإيه المشكلة يعني إنها تقول له يا سيدي خلاص، حتى لو وصل الصورة دي أنت اتجوز مش مشكلة خالص، أنا حتى مراتك على ذمتك، بس معلش الزوجية بيني وبينك إيه؟ أن يصالح بينهما صلح، بس أنا قاعدة ببيتك بربي عيالك، حابب تخش تطلع على عيالك كل فترة ماشي، بس إحنا كزوجين أنا مش هقدر أتعامل معاك تاني كزوج. آه دي مثلا مشكلة، هو قال لها لا مش موافق، تقول له طب خلاص بقى ما تاخدش حقك، تأثر. انا مش ضايق يا اخي اديله حق تطلقي. هي دي برضه اهو. وان خفتم فايه فهناك مخرج شرع تطلقي، مش تبي على ذمته تمام 100% وما هديكش حقك لمجرد ايه اتجوزت. ولو جاي امبارح نسأل الله العافية من فاحشة وسامحيني وانا اسف وتبت عادي حاجات كده من الاخر يعني. يبقى برضو ناس اخرتها مش مركزة فيها، مش مركزين فيما يعني. المهم يعني الشاهد وان خفتم ايه فده اللي هو الايه يعتبر المخرج الشرعي. طالما عندك مخرج شرعي خلاص، ما ربنا امرك بانك تسلك هذا السبيل الشرعي. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحد. ودي قاعده ثانيه، فان خفتم الا تعدلوا. ما تتخيلش بقى ان عندك المخرج على ايه، على بقى عواهنه. لا، المخرج ده منضبط برضه. ان خفتم الا تعدلوا فواحده او ما ملكت ايمانكم. يبقى شوف بقى نفس الليل في واحد يروح يخرج من خوفه من الحرام لحرام تاني. زي دايما كنت اقول للراجل فكر في الموضوع، احسبها صح. انت بتبقى سرقك السكينه ومتخيل بقى الشخص الحالم المثالي. لا، ما انت ممكن هتقع في منكر ايه تاني، ممكن تروح تظلم واحده تانيه. هو بقى اتجوز وهو لا يزال هواه او قلبه مع زوجته الاولى، كانه بيعاقبها ولا كانه مش عارف بيعمل ايه، او عياله معاها ومهتم بيها، والتانيه دي واخدها فيعمل ايه يظلمها. وخصوصا بقى لما يحب يرجع للتانيه فتقول له مش عارف ايه. فكتير بقى من الاخوه ما بيلتفتش لدي. طب وصل بقى انه هيظلم يختار واحده. نفس الاصل حاضر، خفت على دينك، خفت على اخرتك، اختار ايه مخرجك الشرعي. لذلك هي توريطه من الاول للاخر، توريطه. هو تورط انه خد واحده قرفته، فالتوريطه والله هي توريطه هباب من الاول. هو من الاول لو يركز ما يورطش نفسه. ما كانش اتجوز. لا صحيح، هي توريطه من الاول، اتورط التوريطه الاولانيه، يجي طالع من التوريطه بتوريطه تاني. هو بقى بيطلع من التوريطه بتوريطه وما بيبقاش حاضر بقى اخرته. ولذلك سبحان الله اللي ربنا بييسر له الامور دي هو اللي بيحط اخرته قدام عينيه، وليكن ما يكون. هيوصل بقى للصوره ساعتها ان انت خلاص خدت المخرج، ان خفتم الا تعدلوا في ايه فواحد. برضو حاضره معاك. لذلك سبحان الله قبل الجواز يقول لك ايه، يقول لك الا تقسطه. طيب بعد الجواز الا ايه تعدله، لان خلاص ده واقع ايه موجود. مطالب انت بالعدل فيه بقى. العدل ده انك تدي العدل الشرعي مش العدل العرفي، لان برضه بتبقى للعرف هتقول لك انت مش عارف عملت ايه وانت عمل. لا، العدل الشرعي اللي هو عدل شرع، والعدل المطالب بيه كمان مش العدل القلبي، عدل ايه في الحقوق، عدل في الحقوق. ماشي. طيب، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحية أو ما ملكت أيمانكم ها ذلك أدنى ألا تعولوا. يعني بقى ذلك أدنى ألا تعولوا، أدنى يعني أقرأ. هو العيلة بتيجي بمعنى الفقر والفاقة وتحمل الأعباء المالية وغيرها. لكن في السياق هنا، السياق ده العيلة هنا عيلة الايه الذنب والاثم، زي الوزر كده. الوزر يجي بمعنى الحمل الايه الثقيل، خلاص. لكن لما يجي في السياق ورفعنا عنك ايه وزرك، يبقى الذنب بصورة اساسية، خلاص. طيب، فده بيسموه اطلاق معنوي. فهنا ذلك ادنى الا تعولوا، احنا هنا ما بنتكلمش على فلوس ومش فلوس وحقوق عشان العيلة تنصرف لمعنى الايه الفقر، بس على الراجح انصرفها المعنى الايه الاثم والظلم، انكم تحملوا ظلم. لذلك حتى ربنا بيقول فقد احتمل انه يحمل ظلم، وقد خاب من ايه من حمل ظلم. فالظلم عيله، الظلم نوع من الايه من العيل. لذلك ربنا يقول ذلك ادنى الا تحولوا. لو مشيتوا بقى على الايه على القاعده دي، لو انتوا التزمتوا ان انتوا لما تخافوا ما تدوش الحق تاخدوا المخرج الشرعي، ده يبقى اقرب ان انتم ما تقعوش في الايه في الظلم ابدا، ما تقعوش في الاثم ولا العنت ابدا. لأن للأسف الشديد من المحزن المفروض النهاردة الراجل ومراته في البيت هو يكون سبب في دخولها الجنة ويسبب في دخوله الجنة، وهو وهي تظاهروا على إن هما يحيوا حياة كريمة، لكن لا، إن بقى هو شايل ذنوب بسببها وهي شايلة ذنوب بسببه وهو مش عارف إيه. لا، ذلك أدنى ألا تعولوا، ألا تحملوا إثما، إنك ألا تحملوا ظلما، لا تقع في الظلم. طيب ليه بقى الظلم تقسطه تعدله تعوله؟ عشان الناس سياقنا سياق الايه؟ الحقوق. بسرعة سياق الحقوق، ان انت السياق، ولذلك ده هيبقى علامة لما وراءه بعد ذلك. طيب هو كده كده في حديث: ومن يستعفف يعفه الله، يعني الذي يطلب من الله العفاف حتى ولو بواحدة يعفه الله به. هو بص في الغالب، في الغالب هو يعني بيبقى في مشكلة عندنا كرجال في الغالب، احنا عندنا اشكال يعني فكرة بقى الطبع ومش الطبع والقصة دي، ايوة حضرة، بس انت عندك اشكال، الاشكال ده بتلبسه الحاجة لازم يعني تحط له ازمة، لكن في الحقيقة واحدة تكفي، تكفي، بس الـ الامر الحياه الزوجيه مش ابعادها الماديه بس، في ابعاد اخرى مهمه جدا. الرجل شعوره بالست دي مثلا الحب والاحترام والموده ومش عارف ايه ومشاركته الهم والحاجات دي كلها ابعاد كتير اصلا. يعني انا لا احسب يعني فكره الزواج عشان خاطر المسائل الماديه دي هو الاصل، يعني الرجل رغبته في الزواج التاني عشان مش عارف عنده ستات كتير والحوارات دي وشهريار. الستات بنتخيل ان في الغالب هو الايه، اصله مش عارف طفص، اصله مش عارف ايه، لا، في كتير جدا بتبقى معاني وجدانيه، اتفاق طبع، اتفاق طبع، حاجات معانا ناقصاه في المراه. مش لازم تكون واحده عنيده جدا وقرفاه، عنيده بتزعجه بتطلعه عن شعوره كرجل، انت يعني هو راجل حتى ما بتتكلمش معاه، طب ما هو ده هتقرفه. ممكن تكون جميلة الجميلات وحسيبة الحسيبات بس عنيدة مزعجة عصبية، مش عارف ما تسمحش كلامه، ما تعملش مش عارف ايه، ما بتشاركوش اهتماماته، أرفاه وتعباه، زنانة أنانة طنانة، يعني في حاجات كده مش لازم أصلا بتبقى فكرة ايه، فكرة النبي قال فإن معها مثل الذي معه، يعني في النهاية يعني لما تبقى في اللحظة دي فإن معها مثل الذي معه، لكن في الحقيقة هو الموضوع بيبقى أبعد من كده. طيب الموضوع مع الآية التانية بقى اللي هي أنت رسمونك عشان تذكره شيء، دي هي دي بقى اللقطة الآية اللي لسه شرح الآية دي امبارح، اللي هو للناس إيه المشكلة بقى، إن في ناس بياخدوا من المرحلة الأولى للمرحلة الأخيرة، الآيات بتاع المرحلة الأولى بياخدوها يحطوها على المرحلة الأخيرة، وناس بتاخد آيات المرحلة الأخيرة تحطها على المرحلة الأولى. المرحلة الأولى هي دي لا يفرق مؤمن ومؤمن، كنت لسه امبارح بتكلم في محاضرة جاية سميتها الباكج على بعضها، فكرتها باختصار يعني ان الموضوع باكج، انت مرتك دي باكج على بعضها، ما تنقيش، هو الموبايل ده حلو بس مثلا كاميرته وحش، بس كل المميزات التانية عجباك، مفيش حاجة اسمها حد ايه، انت مش بتنقي، مش انت رايح تشتري طماطم من السوق، لا، هي بتاخدها على بعضها، الباكج عجبك ولا مش عجبك، انت باكج على بعض، فيك صفة حلوة، الصفة الحلوة دي ليها ابعاد وحشة، يعني انا ممكن النهاردة كراجل اكون طيب وجميل ولطيف وكيوت بس دماغ في البيت، بيقولوا لي على حاجة ما بعضهاش، فانا باكج على بعضي، اللي هو ايه، لا عجبها في انه طيب وكيوت ولطيف بس مش عجبها انه ايه، لا انه هو مش عارف ما بيقضيش المصر، هو باكج على بعض، انت بتاخد الباكج على بعض. شرحنا الايادين بقى لسه مبارح، خلاص دي المرحلة الأولى مش الأخيرة. الآية التانية دي بتتكلم عن مرحلة الإيه؟ وصلت بقى ألا تقسطوا، زي كان كلامي واضح من الأول، خدت محاولاتك. ففي ناس بقى بتاخد الآية بتاع المرحلة الأولى اللي هو إيه؟ لا يفرقوا مؤمن ومؤمنة، يعني كده كده لابسة في أرابيزة كاثوليكي، المرحلة الأولى والأخيرة، لا، دي المرحلة الإيه؟ الأولى. طيب والآيات بقى بتاع المرحلة الأخيرة، واحد عايز يجيبها من أول مرحلة يقول لك وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم، هو انت جربت نفسك؟ جربت تحتمل صفاتها؟ جربت تعمل كذا؟ جربت جربت جربت؟ لا. فعايز الاد على المرحله الاخيره يحطها فين؟ في المرحله الاولى. وعايز الاد على المرحله الاولى يحطها في المرحله الاخيره. لا دي ولا دي. ولذلك قلت اصلا قبل كده حتى وانا بشرح الايه بتاعت ان يصلح بينهما صلحا، قلت اصلا لا يحل لحد يدي راي اجتماعي حتى في المسائل دي لما بحط الايه كلها قدام عينيه كده وعنده تصور الكل ليها. احنا في انهي مرحله يصنفوا؟ فاهمني انت فين دلوقتي؟ طب ايه المشكله؟ يعني مثلا الاقي واحده تبعت لي مش عارف تقول لي كذا وانا عايز اتطلق، اقول لها اصلا لا يستحق الطلاق، امر مش يستحق الطلاق، انت بتزيطي ومش عارف ايه وتخشى على دينك، انت بتنصبي ما تخشى على دينك ولا حاجه. اه والله ما راح بتقولي كده، بتقولي بقى وانا اخشى وبيحرمني من الدروس ومش عارف ايه واخشى على ديني. قلت لها متجوزه لك كام سنه؟ قالت لي 9 سنين. قلت لها الكلام ده من امتى؟ قالت لي من 9 سنين. قلت لها اشمعنى دينك نقح عليك النهارده؟ اقسم بالله كده والله كده كانت فيس تو فيس يعني. قلت لها اشمعنى دينك نقح عليك النهارده؟ انت مش عشان دينك، انت عشان كده كده كله خربانه فبت ايه بتزودي الحاجات وخلاص. انما في الحقيقه هو عشان الخناقه اللي حصلت بينك وبين امه مش عارف عمل ايه فايه وطردك من البيت. انما لو جه حل المشكله دي هيحصل ايه؟ هترجعي له على نفس وضعك الديني، وبعد 10 ايام رجعت له على نفس وضعها الديني. فمش هنضحك على نفسنا، مش كل مش عارف ايه تقول لي اصل. فهو اللي بيسمع بقى بيبقى ايه؟ بيبقى انت فاهم احنا في انهي مرحله. ازاي يجي واحد، انا مثلا كان يجي واحد كده يقول لي، اقول له اتجوز قولا واحد، والله يقول لي مش اقول له اتجوز وخلصنا من الليله دي، لان انا عارف انه وصل لمرحله ايه؟ الوقوع في الحرام، ووقفت في مشكلته مره واثنين وثلاثه واربعه، وناس ناس الله العافيه ممكن يكون وصلك انه وقع في حاجه فعلا. يعني انا في ناس بدفعه دفعا للجواز والله، واحد تاني لا ما تتجوزش. وانا اذكر دخلت في قصه كده، انا يعني اقنعت الست بان هو يتجوز، لازم يتجوز اصلا يعني، خلصت نفسك من القصه دي. وفي ناس ثانيه لا ما تتجوزش، انت مش بتاع جواز اصلا. ما هو برضو فكره ان انت بتاع جواز مش بتاع جواز اصلا، انت اصلا مش بتاع جواز، ما هو انت هتروح مش عارف. هي دي بقى، وان خفتم الا ايه، فان خفتم الا ايه، هو انا فيا دماغ ده الواحد عايز ربع ست، انت كمان بقى هتقعد تشيل ست والتانيه ومش عارف ايه ويحصل ما يحصلش؟ ما خلاص بقى عندك فراغ عاطفي، ايش حياتك؟ فاضي بقى، ما وراكش حاجه، الفاضي يعمل قاض. صحيح يعني، ما الاستاذ مثلا بيقول لي مثلا في المغرب بيقول عليه الحرامي الدعوي، على اعتبار ايه؟ بيقول صعب راجل عنده 2 ستات يعرف ايه يقضي مصلحه، ما يعرفش يقضي مصلحه، هو مش عارف يخدم الدين اصلا، لان هو كفايه عليه يخدم نفسه من اللي هيعمله فيه. والله هي الاولانيه دي امراه صالحه زي الفل، بتستحيل 360 درجه بتبقى ام جميل والله. يعني وانت متخيل بقى ان معاك مش عارف صفيه بنت عبد المطلب وتلاقيها ايه بعد، والله اول موضوع قلبت ام جميل مكائد ودسائس، وتحط لك الشوك في الطريق وتعمل حاجات لا تتخيلها، اقسم بالله والله يعني تقلب ام جميل على طول. فانت ايه اللي مررك المرات ده؟ كفاية. سبحانك اللهم ربنا وحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. رؤية بانت للدنيا إيمان ثم العمران، افتقروا للرب الصمد فالله عليه التكلان.